بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأكمل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك من شر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشكر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، عند قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قوله تعالى: إن يدعون من دونه، أي من دون الله، إلا إناثا، نزلت في أهل مكة إن عبدوا الأصنام. يعني قال المعنى نزلت في أهل مكة إذ عبدوا الأصنام، يعني عند عبادتهم الأصنام. نعم. وإن نافية بمعنى ما. نعم. وإناثا أصناما، يعني اللات والعزى ومناة. وكان لكل حي صنم يعبدونه ويقولون أنثى بني فلان، قال ابن حسن وابن عباس. وأبي مع كل صنم شيطانه يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمه. فخرج يزيد الامتحان البلية إن شاء الله العافية. فخرج الكلام مخرج التعجب، لأن الأنثى لكل جنس أخصه، فهذا جهل ممن يشرك بالله جمادا فيسميه أنثى أو يعتقده أنثى. الذي أن الأنثى من كل جنس أخص، ليش بقى دائما أخص؟ يعني البهائم الأنثى مقدمة على الذكر، لكن على الغالب يعني، إلا إذا بنعتبر من الآدميين. وعلى وجه الإجمال يعني الرجل الذكر له قوام، له قوة، له سيطرة على الأنثى، لذلك كيف يعني يعبدون هذه الأناث؟ لأن الأنثى من كل جنس أخص، فهذا جهل ممن يشرك بالله جمادا فيسميه أنثى أو يعتقده أنثى. وقيل: إلا إناثا مواتا، لأن الموات لا روح له كالخشبة والحجر. والموات يخبر عنه كما يخبر عن المؤنث لاتضاع المنزلة. بالتضاع يعني لنزول المنزلة، تقول الأحجار يعني لحطة المنزلة، يعني كما بيقول وضيع يعني نازل. تقول الأحجار تعجبني كما تقول المرأة تعجبني. وقيل: إلا إناثا ملائكة، بقولهم الملائكة بنات الله وهي شفعاؤنا عند الله عن الضحاك. لكن يعني طالما فيها الأصنام هاي بيقولوا يعني يعبدون الملائكة، شو بيه لشغل الأصنام يعني. يعني ربما يوسوس لهم هؤلاء يعني الشياطين، إنه في ناس تابعين للأصنام يشفعون لكم. نعم. وقراءة ابن عباس إلا وثنا بفتح الواو والفاء على إفراد اسم الجنس، وقرأ أيضا وثنا بضم الواو والفاء جمع وثن، وأوثان أيضا جمع وثن مثل أسد وآساد، النحاس ولم يقرأ به فيما علم. شايف للدقيق يعني فيما علم. نعم. قلت قد ذكر أبو بكر الأنباري قال حدثنا أبي ولا أبي أبي لا أبي قال حدثنا نصر بن داود قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ إن يدعون من دونه إلا أوثانا. وقرأ ابن عباس أيضا إلا أنثى إلا أثنى، كأنه جمع وثنا على وثان كما تقول جمل وجمال، ثم جمع وثانا على وثن كما تقول مثال ومثل، ثم أبدل من الواو همزة لما انضم كما قال الله عز كما قال عز وجل وإذا الرسل أقتت من الوقت، فأثن جمع الجمع. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنثى جمع أنيف كغدير وغدر. وحتى يعني أنيف مؤنث. وحكى الطبري أنه جمع إناث كثمار وثمر. حكى هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو عمرو الداني، وقال وقرأ بها ابن عباس والحسن وأبو حيوة. قوله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا يريد إبليس، لأنهم إذا أطاعوه فيما سول لهم فقد عبدوا. ونظيره في المعنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أطاعوهم فيما أمروهم به لا أنهم عبدوهم. وسيأتي يعني عندما يطيع كأنه عبد. وقد تقدم اشتقاق لفظ الشيطان. نعم. والمريد العاتي المتمرد فعيل من مرض إذاعة. نعم. قال الأزهري المريد الخارج عن الطاعة، وقد مرد الرجل يمرد مرودا إذا عتى وخرج عن الطاعة فهو مارد ومريد ومتمرد. ابن عرفة هو الذي ظهر شره ومن هذا يقال شجرة مرداء إذا تساقط ورقها فظهرت عيدانها. ومنه قيل للرجل أمرد أي ظاهر مكان الشعر من عارضيه، يعني ظهر بشرده يعني مثل ما بيقول الناس شلط يعني. قوله تعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قوله تعالى لعنه الله أصل اللعن الإبعاد وقد تقدم. سيدي الوقوف رأس آية أفضل والدهون أفضل. الله رأس لك. نعم. لا. واجب وعن سنة. وين؟ عند لعنه الله. لعنه الله وقال لا تخذن. القائل الشيطان. إيه. إذا بدنا من وقف؟ بدعاء مفعول على لا وين رأس الآية فيها مفروضة أو لأبلا هي يدعون من دونه إلا إناثا وهي يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. إذا وقفنا رأس الآية ما في شيء من وعيد بعدين لعنه الله من وعيد ما على شيء لو وصل والله العلماء قالون يعني كلامين بذلك. يعني ابن الجزري يقول بالنشر أي الأصل بالوقوف رؤوس الآية، لكن في من العلماء من يقولون رؤوس الآية بالفاتحة بغير الفاتحة نقف عند المعاني، لك في من يقول لذلك يعني المعنى لا يخل رأس الآية شيطانا مريدا من وقف لعنه الله من وقف وقال أو إذا أن لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ما في شيء أبدا. لعنه الله وقال يعني أنه راجع للشيطان إن يدعون إلا شيطانا مريدا وشوال هو بالأول مريدا ظهر وقيل ظهر وشوال أول شيء المبعد قال عن وين الإبعاد لا قبل ما نقرأ آسي أنواع خلاص ماشي الحال بس ما في شيء يعني ما في شيء أبدا ولا في لبس يعني ولا وهم يعني يعني تعالوا لعنه الله بجملة معترضة لا مو شرط يكون جملة معترضة لكن هي علاقتها وطيدة باللي قبلها وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله ممكن وحيد وقال لعنه الله وقال لأتخذن نعم حطينا عليها إشارة لزوم الوقف شو حطين الميم الصغيرة لزوم الوقف على إشارة وقص الجنة يعني موقف لازم مو شرط لا مو لازم شوفها بس بعد سنة شوفها بال بس يعني ما في شيء يعني الوقف اجتهاد لعنه الله وقال لا اتخذن ما في شيء أبدا لكن مشان ننزل اللعنة عليه يعني يعني واضحة تكون لعنه الله وقال لا اتخذن شو يعني واضح لما عم تقول وقال نفس الشيء يعني وقال وصلت ولا ابتديت وقال يعني ما بيه إيهام أبدا يعني وصلت ولا ما وصلت ما بنقول وقال مين كمان ولم تقول لعنه الله وقال لا أتخذن أما نقول لعنه الله وقال هو المفسير قولا واحدا لعنه الله وقال يعني حتى بها مو كتير بس يعني فيها يعني فيها إيهام أنا مو ظاهر لو لم نتمم لأتخذن لعنه الله وقال مين قال أبدي أقوله على مين قال نعم بعدين ما بينضبط لما نقول وقال مين قال هل ما من يعني ما بننسب له شيء اللي قال هلا اللي قال ما بننسب شيء مين ما بنعرف هلا يعني ما في شيء كمان وقال مين شو قال ما بنعرف شيء يعني ما في يعني سوء يعني أدب مع الله أو لعنة الشيطان مو يعني مو واضح لكن ظاهر أنه وقال لأتخذن كلام يعني جاي لا ما في شيء أبدا نعم لكن لا أفضل من يقول وقال من واقف عليه لعنه الله وقال لأتخذن ما في شيء أبدا إن شاء الله لكن مثل ما أن يعني لعنه الله يعني نقوم موقف المعادين للشيطان مثلا عند قوله فاتخذوه عدوا لعنه الله مثل واحد عم يسبه ويوقف يعني ويأكد يعني هيك يعني لعنه الله يعني بتجي اقوى عم تجي بتجي عم تلبسه لبس يعني. لكن هذا من تتمة يعني لعنته قوله. نعم. اصل اللعن جبعال وقد تقدم. نعم. وهو في العرف وهذا يعمله اصل اللعن الابعاد ابعده الله. هلا هون ما عم نقول احنا اما ابعده يعني اما على الخبر او اما على الانشاء. لعنه الله يعني الله يبعده الله يلعنه، ولا لعنه الله نقول لعنه الله ايه على الخبر. لا انا بلاقيها التنتين بيمشي الحال، لكن اقوى لعنه الله على الخبر يعني مو على الانشاء. لانه شو لعنتي ولعنتك ولعنة الخلق اجمعين امام لعن الله لعن الله له. نسأل الله العافية. اذا خليها مثل ما هي يعني. نعم. لانه من نقول لعنه يعني عم نقول اللهم لعنه يعني نقول لعنه الله اللهم لعنه هو ملعون يعني. إيه بس ما يعني طالما ملعون شو انا يعني لعنتي. لذلك الامام الغزالي يقول لو عشت دهرا ولم تلعن الشيطان لم يسألك الله لما لم تلعن. طالما سبحانه وتعالى يعني لعنه الله، لكن لحنا إظهار لعداوته نلعنه. نعم. وهو في العرف إبعاد مقترن بسخط وغضب. أيوة هذا اللعن والعياذ بالله. فلعنة الله على إبليس عليه لعنة الله على التعنيم جائزة. نعم. وكذلك سؤال جائزة أصول سيدي إبليس هو نفسه إبليس ولا كل شيطان إبليس؟ لا إبليس الكبير يعني. إذا أبغون نزلنا فيه باب الفراطة لازم تلون الفراطة. وكذلك لا بنقول إلى أن أبغون أحيانا تطلع سيدي على المعنى ويقول هذا فلان فلان إبليس. إيه هذا غاية يعني شيطان كبير ياخذ من الروس مثل الانجليز عليهم كمان نقول لا لا عليهم لعنه الله. ما يعني نسال الله العفو والعافيه الله يرحم يعني ما في اخبث من ذلك يعني. ما حدا وصف الانجليز مثل الشيخ امين سويد ابدا يعني. نعرف شلون عم يخططوا لنا شيء عجيب عجيب عجيب يعني عجيب يعني شيء بيدور يعني. نشوف فايتين بالإخوان فايتين بالوهابية فايتين بال يعني كل أمهن عم يربوهن يعني فايتين فيهن تصميم ما بعرف شلون يعني ما بعرف يعني شلون بيساعدون شلون مقتنعين فيهن يعني كله يعني بيساعدون يعني يعني مع يعني أموال يعني نسأل الله العفو والعافية. شلون عم يمدون قديش معناتها مخططين وواثقين بأنفسهم عندما يعطون المال ياخذوا أضعاف منه. واضح يعني الناس كلها عيال على الإنجليز بتفريق الناس يعني. هلا شأن يعني الحكومات الفاسدة التي لا تحب شعبها تفريق شعبها، شأنها تفريق شعبها حتى يتأثر دائما ويستطيعون السيطرة عليهم. هيك لأنه بده يسيطروا عليهم يعني كأنهم يعني كالعبيد. لذلك وليس لهم سبيل في ذلك إلا تفريقه. فبس كل جاء للإنجليز. الإنجليز يعني خبراء بذلك يعني. يعني شلون فايتين يعني يسأل الله العافية داخلين يعني داخلين بإخوان وبغزاء وبفائتين أكيد يقين عمل لك يعني. أموال هاي اللي تأتي يعني نسأل الله العفو والعافية. كيف يعني أنا على جهلي بالأمر يعني كل أمة تقوم في بخير وتستقي من الشر ليست على خير أبدا. كل أمة أنا بقول هذا الكلام يعني. والأمة هي اللي كانت عم تقاتل وغيرها وعم تستقي من الناس فشل واضح. كنت أقول هذا الحكي من قبل يعني أبدا. طالع عم يعطيك معناتها أنت يعني عبد عبد ما بعرف يعني إن كان بحوران وإن كان بالغوطة وإن كان وإن كان يعني. بس يعني بالغوطة أقل سوءا يعني. أما بحوران هني عم يخطط لك يهودي يعلمون إنه يهودي بالموك هذا فيهم يهودي. طيب كيف تنساقون لهم يعني؟ لكن الله لا يبتلينا. شو الأمر شو الضغط شو الحاجة جعله يعني حتى يعني مصطول هذا وغيرهم كمان بقى ما بدي يعني أسمي يعني. كل من يمد يده لعدو فهذا الإنسان مآله لذلك العدو. لذلك الحقيقة ما حدا وصف الإنجليز مثل الشيخ أمين سوي الله يرحمه ويرضى عنه. هذا الشيطان اشتغل عند الإنجليز 20 سنة بعد 20 سنة طلع حمار. ما حدا وصفه مثل هالوصف. ما حدا وصفه أبدا مثل هالوصف. معناته الشيطان جهير عند الإنجليز مع أنه شيطان يعني شي دهاء دهاء. وعندهم أنا شفت يعني ناس جيدين يعني من الإنجليز يعني مسلمين يعني بشوف عندهم دهاء. كنت ظن أنه السوريين يعني أكثر العالم كله فوز يعمل هيك لقيته وين والله ما شاء يعني خوفه يعني. رجل جيد يعني مسلم يعني. بس انجليزي انجليزي قلت له ببالي والله انجليزي يعني فعلا يعني يقولوا هذا ذنبه انجليزي ايه شيء تاني هذا بارد يعني. اما يعني بالفوتة والطلعة بس تخطيط انا مع البنود نعم نعم. فلعنة الله على إبليس عليه لعنة الله شوفا بذكرهم لعنة الله على إبليس هذا بدل لها. لكن من تجي الحقيقة إبليس هو إبليس يعني. هذا تخريج من تخريج إبليس وقد يفوق التلميذ وشيخه إن صح التعبير. لذلك اللهم أعيسهم منا كما يستوهم جنه وباعدهم منا كما عبدهم الرحمتين وقنطهم منا كما قنطهم من جنتك يا رب. إن شاء الله نرجو الله نرجو الله يجعلنا في حسنه الحصن إن شاء الله نعم. وكذلك سائر الكفرة الموتى كفرعون وهامان وأبي جهل. فأما الأحياء فقد مضى الكلام فيه في البقرة يعني. والله الحمد لله يعني هذا الله هيك يتمم بالخير يعني. الدولة الوحيدة اللي ما بتاخذ من حدا يعني مسلمة هي تركيا أبدا ما عاوزة حدا. والله شيء يعني بيشرح الصدر يعني هذا يعني ما بتاخذ. أما غيره كله عم يصرفوا عليه يعني كله أولاده. أما تركيا هي بتصرف يعني. الله يتمم بالخير الله يتمم بالخير ورينا عزة هذا الدين. نعم. قوله تعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا. هذا اللي عم ياخذوا مالهم بحاجة، اللي عم ياخذوا مالهم بحاجة، يعني عندهم أموال ما شاء الله، هن اللي بيعطوا. نعم. قوله تعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي وقال الشيطان، والمعنى لأستخلصنهم بغوايتي وأضلنهم بإضلالي وهم الكفرة والعصاة. شوف، على أستخلصنهم بغوايتي أو غوايتي وأضلنهم، شوف كله بالتأكيد، وأضلنهم بإضلالي يعني بضلال من ضل هذا. نعم. قلت وهذا صحيح، وهم الكفرة والعصاة. نعم. يعني جمعته، أضلنهم يعني المفعول به أدول الكفرة والعصاة، نسأل الله العافية. يعني الإنسان ولو كان مؤمن عندما يعصي هو الحقيقة تابع للشيطان صار. نعم. وفي الخبر، وفي الخبر من كل 1000 لله والباقي للشيطان. اي صح، أورده أبو الليث في تفسيره والزمخرشري وفي الكشاف قوله قاتل بالله. بالمعراج يعني مذكور أن نظر سيدنا آدم، يعني نظر أمه كل أبنائه، بعدين نظر نظرة ثانية، يعني تلون وجهه. ليه؟ أنه كلهم في النار ما عدا واحد، يعني في كل 1099 كلهم 1999. نعم. وهذا يعني معناه صحيح، صريح قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، أكثر بل هم في غمرة ساهون. نعم. قلت وهذا صحيح معنى يعبده قوله تعالى لآدم يوم القيامة ابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1999 أخرجه مسلم. خلاص. وبعث النار هو نصيب الشيطان والله أعلم. أيوة. وقيل من النصيب طاعتهم إياه في أشياء، منها أنهم كانوا يضربون للمولود مسمارا عند ولادته ودورانهم به يوم أسبوعه يقولون ليعرفه العمار. يعني عمار السدنة، يعني يضربون للمولود مسمارا عند ولادته ودوران به يوم أسبوع، يعني بنهاية الأسبوع، ليعرفه العمار. يعني هذا قبل الإسلام، يعني أنا عسدنا. نعم. نعم. قوله تعالى ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فيه 9 مسائل. الأولى قوله تعالى ولأضلنهم، أي لأصرفنهم عن طريق الهدى، ولأمنينهم أي لأسولن لهم من التمني، وهذا لا ينحصر إلى واحد من الجنية، لأن كل واحد في نفسه إنما يمنيه بقدر رغبته وقرائن حاله. يعني كل واحد بحسب، يعني كل واحد شو بيتمنى يمنيه بطلبه برغبته يعني. نعم. وقيل لأمنينهم طول الحياة الخير والتوبة والمعرفة مع الإصرار. هذا يعني خلص صغير لسه، يعني لاحي لسه، يعني بصلي كتير، بعد الله ارتنم شبابك، حمينة شبابك يعني. انبسطيت استاذ وين هلا؟ ما تشغل نفسك وتهم حالك تشتغل يعني روح يعني انبسطيت يعني تقوى يعني حتى تجي على الطاعة برغبة تبع يعني عندما يعني أساليبه كتير أسأل الله العفو والعافية. نعم. ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام البتك القطع ومنهم سيف باتك ومنه سيف باتك أي أحملهم على قطع آذان البحيرة والسائبة ونحوه. نعم. يقال بتكه وبتكه مخففا ومشددا وفي يده بتكة أي قطعة والجمع بتك. نعم. قال زهير طارت وفي كفه من ريشها بتك. نعم. قطع. نعم. الثانية قوله تعالى ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله اللامات كلها للقسم. نعم. واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع، فقال الطائفة هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان، قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح، وذلك كله تعذيب للحيوان وتحريم وتحليل بالطغيان. نعم. وقول بغير حجة ولا برهان، يعني هذا الفعل يعني عندما يعدلون فعلهم هذا بتعذيب الحيوان يعني غير مقنع. نعم. والآذان في الأنعام جمال ومنفعة وكذلك غيرها من الأعضاء، فلذلك رأى الشيطان أن يغير بها خلق الله تعالى. والآذان في الأنعام جمال ومنفع وكذلك غيرها من الأعضاء جمال ومنفع، فلذلك رأى الشيطان أن يغير بها خلق الله. نعم. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم، يعني فطرة الإنسان وإني خلقتهم حنفاء يعني يميلون عن غيري كلهم يأتون إليها لأني خلقتهم على الفطرة، لذلك عندما مالوا به سبب الشياطين، وإلا كل مولود يولد على الفطرة. ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحلت لهم وبهيت توسوس لهم. بس عنده قابلية الإنسان نسأل الله العفو والعافية، الله يثبتنا. نعم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل أو أنزل به سلطانا، وأمرتهم أن يغيروا خلقي الحديث. نعم. أخرجه القاضي إسماعيل ومسلم أيضا. نعم. وروى إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، قال هل لك من مال؟ قال قلت نعم، قال من أي المال؟ قلت من كل المال، من الخيل والإبل والرقيق، قال أبو الوليد والغنم، قال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك أثر. أيوة، لذلك أنا قشف الهيئات. قال نعم. ثم قال هل تنتج إبل قومك هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتعمد لأنه أبلى استفهام. فتعمد إلى موسى فتشق آذانها موسى يعني سكين موسى. الله يرحم سيدنا الشيخ حسان، تطلع غلطات ويقول بدأ سيدنا موسى يطالع الموسى مجيبته الله يرحم. نعم. هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتشق آذانها وتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم لتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال قلت أجل. قال فكل ما آتاك الله حل وموسى الله أحد من موسى وساعد الله أشد من ساعده. قال قلت يا رسول الله أرأيت رجلا نزلت به فلم يقرني ثم نزل بي أفأقريه أم أكافئه؟ قال بل اقريه. ثم نزل بي أفأقريه. قلت يا رسول الله أرأيت رجلا نزلت به فلم يقرني ثم نزل بي أفأقريه أم أكافئه؟ فقال بل أقريه. ما سلم أنا مسلم يعني لا ما سلم أنت سلم. تخلقوا بأخلاق الله والحمد لله رب